فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. هذه قد يقال إنها من البدهيات التي يعرفها المسلم، وكذلك من الأصول المسلمة التي لا ينبغي أن يقع فيها نزاع. أي حكم شرعي كقاعدة عامة كان تحليلا أو غيره لابد أن يؤخذ من الشرع، إن الحكم إلا لله. ولكن هذا يريد به ابن تيمية رحمه تعالى سيما في سائل كتبه أنه سيذكر ما يتعلق بالخلاف، حينئذ الخلاف فيه ما هو حلال وفيه ما هو حرام وفيه ما هو بدعة وفيه ما هو سنة إلى آخره. كيف يميز هذا عن ذاك؟ لابد من أصل نرجع إليه، صحيح أو لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن المرجع ما هو؟ الكتاب والسنة. وهذا الذي يعنيه رحمه تعالى كثيرا بهذا الأصل، وهو أصل عظيم، يعني ينبغي أن يعلم فيعمل به. متى ما حصل النزاع حينئذ تأتي وتقول ماذا؟ الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. من أجل ماذا؟ هكذا تتفكه به بهذه الجملة؟ الجواب لا، من أجل أنك إذا حصل نزاع بينك وبين غيرك حينئذ يكون المرد إلى الكتاب والسنة. فإذا حلل الله تعالى أمرا ما لا يحل لأحد تحريمه، وإذا حرم شيئا ما لا يحل لأحد أن يحله، وهكذا. وكذلك في قوله والدين ما شرعه الله ورسوله، ما الذي يقابل ما شرعه الله ورسوله؟ البدعة بالمفهوم الأعم، فيدخل فيها الكفر وما دونه. حينئذ الشرع إنما يؤخذ من جهة الوحي، ما عداه حينئذ لن يكون مشروعا البتة، صحيح أو لا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لماذا؟ لأنه ليس مما جاء به الشرع، فيكون مردودا. إذن هذا تقسيم في هذا الحديث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا تقسيم، لأن مفهومه مفهوم المخالفة، أن من عمل ما جاء به الشرع فهو مقبول. إذن قسم ما يتعبد به العبد إلى قسمين، مقبول ومردود. ما هو المقبول؟ ما شرعه الله ورسوله. ما هو المردود؟ ما لم يشرعه الله ورسوله. كيف تميز بين هذا وذاك؟ بالرد إلى الكتاب والسنة. إذن هذه أصول أم لا؟ لا شك أنها أصول ينبغي أن تراعى وتحفظ.